دروس من الحرم. فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فقد كنا بدأنا في درسنا السابق الكلام على المسألة التاسعة، وهي التي تتعلق بذكر بعض التطبيقات على مقاصد الشريعة، وذكرنا ثلاثة تطبيقات، وهي العبودية لله عز وجل، والتيسير ورفع الحرج، والتوسط والاعتدال. وفي هذا الدرس إن شاء الله سوف نتكلم على التطبيق الرابع، وهو الاجتماع على الحق، ثم نتكلم على المسألة العاشرة، وهي موقف بعض المعاصرين من مقاصد الشريعة. وإن اتسع لنا شيء من الوقت ختمنا بالمسألة الأخيرة، وهي المسألة الحادية عشرة، وهي تتعلق بضوابط العمل بمقاصد الشريعة. فمن مقاصد الشريعة الألفة والاجتماع على الحق، وهذا المقصود من أعظم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أصل من أصول الإسلام. ولهذا عظمت الوصية به في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فقد أمر الله سبحانه وتعالى بالاعتصام بحبل الله، وحبل الله هو كتابه الكريم، ونهى عن التفرق. والأصل في النهي أنه يدل على التحريم، فدلت الآية الكريمة على أن الاجتماع والألفة بين المسلمين أمر واجب، وأن التفرق بينهم أمر محرم. وقد بني على هذا الأصل كثير من أحكام الشريعة، ومن ذلك وجوب صلاة الجماعة، ووجوب الجمعة، ووجوب اجتماع المسلمين على إمام واحد، وذلك لحراسة الدين وسياسة الدنيا، ووجوب الإصلاح بين المتخاصمين، وتحريم كل ما يؤدي إلى الفرقة بين المسلمين، كبيع المسلم على بيع أخيه، وخطبته على خطبته، وغش المسلم للمسلم، ونحو ذلك من الأمور التي تؤدي إلى الفرقة بين المسلمين. ومن يتأمل أحكام الإسلام المتعلقة بالحلال والحرام يجد أن الشريعة تدعو إلى الألفة والاجتماع وتنهى عن التفرق والنزاع وتحث على كل وسيلة تؤدي إلى الألفة بين المسلمين وتنهى عن كل وسيلة تؤدي إلى الفرقة بينهم. ولأجل مراعاة هذا المقصود العظيم وهو الألفة والاجتماع قرر بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره أصلا وهو أنه ينبغي ترك بعض السنن إذا كان فعلها يؤدي إلى التفرق بين المسلمين، فلو كان الجهر بالتأمين أو بالبسملة أو رفع اليدين عند الركوع أو عند الرفع منه أو الإشارة بالسبابة في الصلاة، لو كان ذلك يؤدي إلى النزاع والفرقة بين المسلمين فإنه ينبغي ترك ذلك، لأنه تعارض لدينا أمران: الأمر الأول واجب وهو اجتماع المسلمين، والأمر الثاني سنة، والقاعدة أنه إذا تعارض الواجب والسنة فإنه يجب الإتيان بالواجب، وإن ترتب على ذلك ترك السنة هذا إذا لم يمكن الجمع بينهما، لأن الجمع بين المصالح واجب متى أمكن ذلك. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله من فقهه أنه لما جاء إلى المدينة كان لا يجهر بالبسملة، لأنهم كانوا في ذلك الزمان يجهرون بالبسملة في الصلاة، فكان من فقه رحمه الله أنه يجهر بالبسملة، لأن أهل المدينة في ذلك الزمان كانوا يجهرون بها. ولا يعني هذا أن تترك السنة مطلقا، بل ينبغي أن يعلم الناس السنة، فالترك في هذه الحالة ليس تركا مطلقا وإنما هو ترك مؤقت حتى تتضح السنة للناس وتبين لهم، لأنك لو رفعت يديك عند الركوع أو عند الرفع منه في بعض البلدان التي تتعصب لمذهب معين لربما أثار عامة الناس عليك، ولو أشرت بالسبابة لربما ثار عليك بعض عامة الناس فقطعها، فلهذا ينبغي أن يحرص على هذا الأصل وهو اجتماع المسلمين، ولا تترك السنة مطلقا، لأنه لو قيل باضطراد هذا الأصل لأدى ذلك إلى أن تترك السنة وتهجر وأن لا يعلمها الناس، لكن يكون هذا الترك مؤقتا حتى تتضح السنة للناس وتتبين لهم. ومما ينبغي التنبه له أن الاجتماع المقصود للشريعة ليس كل اجتماع، وإنما هو الاجتماع على الحق. الاجتماع الذي هو مقصود للشارع هو الاجتماع على الحق، ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: الجماعة ما كان على الحق وإن كنت وحدك. فإن قال قائل: إن هارون عليه السلام أقر بني إسرائيل على عبادة العجل ولم يتركهم ويتبع موسى عليه السلام، بل بقي معهم كما قال الله سبحانه وتعالى: قال يا هارون ما منعك ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. فهارون عليه السلام حافظ على اجتماع بني إسرائيل مع أنهم وقعوا في الشرك الذي هو أعظم الذنوب. فتعارض لديه أمران: الأمر الأول اجتماع بني إسرائيل، والأمر الثاني المحافظة على التوحيد. فقدم الأمر الأول وهو الاجتماع. إن قيل هذا فالجواب على ذلك أن هارون عليه السلام لم يقر بني إسرائيل على الشرك بالله سبحانه وتعالى، وإنما بقي معهم اجتهادا منه عليه السلام. وهذا الاجتهاد لم يقره عليه موسى عليه السلام، بل أنكره عليه. ودعا الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ولأخيه، فقال: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك. فلا يكون هذا حجة على أن الاجتماع مطلوب إذا كان اجتماعا على باطل، بل الاجتماع المطلوب هو الاجتماع إذا كان على الحق. فالحاصل أن هارون عليه السلام اجتهد، لكن موسى عليه السلام لم يقره على هذا الاجتهاد. وإن قال قائل أيضا: إن الله سبحانه وتعالى كتب الخلاف على هذه الأمة، فقال عز وجل: ولا يزالون مختلفين، أفلا يكون هذا الخلاف سببا من أسباب الفرقة وعدم اجتماع الأمة الإسلامية؟ والجواب على ذلك أن هناك فرقا بين الافتراق والاختلاف. فالافتراق هو الذي يكون في أصول الدين وأموره المقطوع بها، وهو الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه، فقال: ولا تفرقوا، ولم يقل ولا تختلفوا. وأما الخلاف فإن كان خلافا في أمور قطعية فهو افتراق، وأما إن كان خلافا في أمور اجتهادية فهذا لا يحصل به الفرقة بين المسلمين. وقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم في مسائل كثيرة، في العبادات والبيعات والأنكحة والفرقة وشؤون السياسة، ولم يعتبر هذا الاختلاف سبباً من أسباب افتراق الأمة. ولهذا يقرر أهل العلم بأنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد، ولا يقولون لا إنكار في مسائل الخلاف، لأن الخلاف منه ما يكون فيه إنكار، وهو إذا كان خلافاً في أمر من أمور الدين التي لا تقبل الاجتهاد. وعلى هذا أي العبارتين أصوب، لا إنكار في مسائل الاجتهاد أو لا إنكار في مسائل الخلاف؟ الجواب على ذلك أن العبارتين صواب، أن العبارة الأولى هي الصواب، فلا إنكار في مسائل الاجتهاد، أما مسائل الخلاف فبعضها فيه إنكار، وهي المسائل القطعية التي لا تقبل الاجتهاد، وبعضها لا إنكار فيه، وهي المسائل التي تكون موردا لتجاذب الأدلة واختلاف النظر. فإذا هذا هو التطبيق الرابع، وهو الاجتماع على الحق والألفة بين المسلمين. وهذه التطبيقات الأربعة يكمل بعضها بعضا، وتعود الثلاثة الأخيرة منها إلى الأمر الأول، وهو عبودية الله سبحانه وتعالى. فالتيسير كما عرفنا ورفع الحرج ليس مقصودا لذاته، وإنما هو وسيلة لتحقيق العبودية لله عز وجل. والتوسط والاعتدال وسيلة أيضا لتحقيق العبودية لله عز وجل. والاجتماع والألفة بين المسلمين وسيلة لتحقيق العبودية لله عز وجل على وجه التمام والكمال. إذا تقرر هذا فننتقل للمسألة العاشرة، وهي موقف بعض المعاصرين من مقاصد الشريعة. والمعاصرون منهم ولله الحمد من سار على الطريقة المثلى، وهي طريقة الكتاب والسنة في النظر في مقاصد الشريعة، وهؤلاء كثير والحمد لله. ومنهم من كان له مخالفات في هذا الباب، وهؤلاء اعتمدوا على المنهج العقلي في النظر والاستدلال، ويعتبرون امتدادا لمدرسة المعتزلة التي كانت تقدم العقل على النقل، وكان هذا من أبرز خصائصها وسماتها. إلا أن بعض هؤلاء زاد مع تقديم العقل على النقل الجهل بأحكام الشريعة وأدلتها، ومع ذلك إذا تكلم في مسائل الدين فكأنه شيخ الإسلام وإمام المسلمين في العلم. مع أنه ليس له في العلم الشرعي قبيل ولا دبير ولا قليل ولا كثير. ويمكن أن يذكر أو أن يوجز موقفهم في النقاط التالية. وقبل ذكر هذه النقاط أنبه إلى أنهم ليسوا سواء بل هم مختلفون، فمنهم من تنطبق عليه كل هذه النقاط ومنهم من ينطبق عليه بعضها. فالنقطة الأولى التي تبين لنا موقف بعض المعاصرين في دراسة مقاصد الشريعة والنظر فيها الدعوة إلى إحداث مقاصد جديدة تتلاءم وتتناسب مع طبيعة العصر الحديث. أما المقاصد التي قررها العلماء والتي تقدم معنا ذكرها في هذه الدورة وفي الدورة السابقة، يقولون هذه المقاصد لا تفي بمتطلبات العصر الحديث ولا تحقق احتياجاته، بل هي تناسب العصر الذي نزلت فيه والعصور القريبة منه. وكل عصر كما يقولون له مقاصده، فعصر النبي صلى الله عليه وسلم له مقاصد تلائمه وتناسبه، وعصرنا كما يزعمون له مقاصد تلائمه وتناسبه. ولهذا دعا بعضهم إلى استبدال المقاصد الضرورية والحاجية والتحسينية بمقاصد أخرى، وهي العدل والعقل والحرية، وزعم أن هذه المقاصد الثلاثة هي التي تناسب طبيعة العصر الذي نعيشه. أما المقاصد الضرورية والحاجية والتحسينية فهذه لا تناسب طبيعة عصرنا كما يزعمون، بل كانت سببا من أسباب التخلف الحضاري. وأنت إذا نظرت في كلامهم وقرأت مؤلفاتهم وأبحاثهم تجد أنهم يطلقون الدعاوى ولا يقيمون برهانا على ذلك، فما أكثر ما يزعمون ويدعون لكن ما أقل الأدلة المعتبرة التي يستندون عليها في دعاواهم التي يقررونها. ومنهم من يرى الإلقاء على المقاصد التي ذكرها المتقدمون وتوسيعها، حتى إن بعضهم ذكر أن مقاصد الشريعة 24 مقصدا بدلا من المقاصد الضرورية والحاجية والتحسينية، ويذكرون منها المساواة والعدل والحرية وحماية البيئة والمحافظة على الحقوق وغير ذلك. وإذا تأملت فيما يذكرون تجد أن ما كان حقا منه فهو وسيلة لتحقيق المقاصد التي قررها العلماء المتقدمون. ما كان حقا مما ذكروه إذا تأملت فيه تجد أنه في حقيقة الأمر وسيلة للمقاصد التي ذكرها العلماء المتقدمون بناء على استقرائهم للأدلة ونظرهم فيها. فمثلا حماية البيئة وسيلة لتحقيق مقصود ضروري من مقاصد الشريعة وهو حفظ النفس، وهكذا في سائر ما يكون إذا تأملته تجد أنه وسيلة للمقاصد التي قررها أهل العلم، هذا إذا كان حقا. وأما التقسيم الثلاثي الذي ذكره العلماء المتقدمون للمقاصد فقالوا هذا تقسيم اجتهادي لم يقم عليه دليل، وبناء على ذلك فإنه يجوز لنا كما يقولون الخروج عنه والزيادة عليه، لكن نحن تقدم معنا في دروسنا السابقة أن هذا التقسيم تقسيم دل عليه دليل معتبر من أقوى الأدلة وهو الاستقراء. فالعلماء نظروا في أدلة الشريعة من الكتاب والسنة وأحكامها وتصرفات الشارع في الأحكام، وخرجوا بأصل كلي وهو أن مقاصد الشريعة لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة، وهي المقاصد الضرورية والمقاصد الحاجية والمقاصد التحسينية. وتقدم معنا عبارة أبي إسحاق الشاطبي رحمه الله عندما قرر هذه المقاصد وقال لا ينكر هذه المقاصد أحد ممن ينتمي إلى الاجتهاد، لا ينكر هذه المقاصد أحد ممن ينتمي إلى الاجتهاد. فإذا هذا هو الأمر الأول الذي أو هذه هي النقطة الأولى التي توضح لنا موقف بعض المعاصرين من مقاصد الشريعة، وهي الدعوة إلى إحداث مقاصد جديدة إما باستبدال المقاصد السابقة وإما بتوسيع دائرتها. النقطة الثانية اعتبار المصلحة العقلية مقصودا مستقلا من مقاصد الشريعة من غير شرط ولا قيد، وهذا أمر خطير. اعتبار المصلحة العقلية مقصودا مستقلا من غير شرط ولا قيد، من غير أن يفرقوا بين أنواع المصالح الضرورية أو الحاجية أو التحسينية، وإنما يطلقون لفظ المصلحة من غير اعتبار لهذه المقاصد. ويستند بعضهم إلى رأي لأحد العلماء تقدم معنا ذكره في أول هذه الدورة، وهو رأي أبي الربيع الطوفي رحمه الله. فقد عرفنا أنه قرر في شرحه للأربعين أنه يجوز أن يخصص النص بالمصلحة المقطوع بها، ورتبوا على ذلك أقوالا وآثارا لم تدر بذهن الطوفي رحمه الله ولم تخطر في عقله. ومما رتبوا على اعتبار المصلحة العقلية من غير شرط ولا قيد إنكار الحدود الشرعية، فقالوا هذه الحدود كانت تناسب زمان التشريع لكن زماننا هذا وهو زمان المتحركات النفاثة والذرة والأجهزة الذكية لا تناسبه هذه الحدود، وإنما تناسبه أشكال تطبيقية كالسجن وأشكال تطبيقية جديدة كالسجن والغرامة المالية ونحو ذلك إلى غير هذا من قائمة طويلة تنكرها الأدلة الشرعية المعتبرة وتنكرها قلوب المؤمنين. فإذا هذه النقطة الأولى وهي اعتبار المصلحة العقلية دليلا مستقلا. ونحن عرفنا في دروسنا السابقة أن المصلحة المعتبرة أصل بنيت عليه الشريعة، والمصلحة المعتبرة هي المصلحة التي تكون دائرة في فلك مقاصد الشريعة، فما كان داخلا في مقاصد الشريعة من المصالح فهو مصلحة شرعية معتبرة، وما كان خارجا عن مقاصد الشريعة فهو مصلحة عقلية في عقل من قال بها لكنها ليست مصلحة شرعية. ولا مانع من تسميتها مصلحة لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أن شرب الخمر فيه منافع يعني فيه مصالح، وبناء على هذا نعلم أصلا مهما ينبغي لطالب العلم أن يفقهه، وهو أنه ليس كل مصلحة تكون مقصودة للشارع، ليس كل مصلحة تكون مقصودة للشارع، بل المصالح منها ما يكون مقصودا له وهو ما يدخل في المقاصد الضرورية أو الحاجية أو التحسينية، ومنها ما لا يكون مقصودا له. النقطة الثالثة التي توضح لنا موقف بعض المعاصرين من مقاصد الشريعة أنهم يركزون على بعض المقاصد دون بعض، فلهذا تجد بعضهم يركز على مقصد التيسير مثلا لكنه يغفل مقصد العبودية لله سبحانه وتعالى، وتجد بعضهم يتكلم كثيرا على أن من مقاصد الشريعة العدل والمساواة والحرية والتنمية الاقتصادية والمحافظة على البيئة وغير ذلك، لكنه لا يتكلم عن المقاصد الأخرى التي هي أهم كالعبودية لله سبحانه وتعالى وإفراده بالتشريع والحكم ونحو ذلك من المقاصد العظمى، ويركزون على المقاصد الدنيوية. أما المقاصد الدينية والمقاصد الأخروية فلا يتكلمون عليها، وإنما يجعلون همهم متعلقا بتحقيق المقاصد والمصالح الدنيوية. ونحن عرفنا أن ما ثبت أنه مقصود للشارع فإنه ينبغي أن ينظر إليه مع منظومة مقاصد الشريعة الأخرى، ولا يسلط النظر على مقصد دون بقية المقاصد، لأن هذه المقاصد يكمل بعضها بعضا. النقطة الرابعة أنهم يعتبرون ما يرونه مقاصد وإن أدى ذلك إلى تعطيل النصوص وإلغائها، وهذا كما عرفنا ونحن كما عرفنا أنهم ليسوا سواء في هذا، فيعتبرون ما يرون أنه مقصود للشارع وإن أدى ذلك إلى إلغاء النص وإبطاله. ومن قواعد الشريعة أن النسخ لا يحصل بالمصلحة، كما أنه لا يحصل بما هو أعظم منها كالإجماع والقياس وقول الصحابي. فإذا كان النص لا ينسخ بالإجماع فكيف يصح أن يقال إنه ينسخ بالمصلحة؟ هذه أربعة أمور تلخص لنا منهج بعض المعاصرين في دراسة مقاصد الشريعة. وأنبه هنا إلى أن طالب العلم المبتدئ في دراسة الشريعة ينبغي له إذا وقع في يده كتاب من كتب المعاصرين التي تبحث في مقاصد الشريعة ألا يقرأه إلا بعد استشارة المتخصصين في ذلك، لأن بعض هذه المؤلفات فيها أغلاط وفيها أخطاء وبعضها مبني على أصول فكرية خطيرة ربما يقرأها الطالب المبتدئ فيزل ويقع في الانحراف. بقي معنا مسألة أخيرة، إن أردتم أن نختم ختمنا وإن أردتم أن نتم أتممنا. تم فإذا نقول المسألة الأخيرة ضوابط العمل بمقاصد الشريعة، وهذه المسألة تعتبر في حقيقة الأمر تلخيصاً لما تقدم معنا في الدروس السابقة، سواء كان في هذه الدورة أم كان في الدورة التي قبلها. ومعرفة ضوابط مقاصد الشريعة مهمة، وذلك لأن هناك أناساً كما عرفنا يدرسون مقاصد الشريعة من غير ضوابط، وترتب على هذا فقه خطير وخلل كبير. ومن أجل هذا لابد أن نتعرف على الأمور التي تضبط العمل بمقاصد الشريعة، وأذكر أهمها على وجه الإيجاز والاختصار بما يناسب المقام. الضابط الأول أن يتحقق أو أن يتأكد الناظر في أن هذا الوصف مقصود للشارع، أو نقول بعبارة أخرى أن يتأكد من صحة المقصود. الضابط الأول أن يتأكد الناظر أو المجتهد في أن هذا المقصود مقصود صحيح. لأن المقصود إذا كان فاسدا لا يصح الاعتماد عليه، لأن الفاسد لا ينتج إلا فاسدا. فإن قلت كيف يمكن التأكد من صحة المقصد وأنه مقصود صحيح؟ فالجواب على ذلك أنه يتأكد من صحة المقصد بإعمال طرق معرفة مقاصد الشريعة التي سبق الكلام عليها. فنحن عرفنا أن هناك طرقا يتعرف من خلالها على مقاصد الشريعة، فإذا هذا هو الضابط الأول، أن نتأكد من صحة المقصد، وذلك من خلال النظر في طرق معرفة مقاصد الشريعة. الضابط الثاني ألا يؤدي المقصود إلى إلغاء النص من الكتاب أو السنة، ألا يؤدي المقصود إلى إبطال نص الكتاب أو نص السنة، لأن المقاصد كما عرفنا لا تنسخ النصوص. الضابط الثالث معرفة رتبة المقصد، وذلك بأن نعرف أنه مقصد ضروري أو مقصد حاجي أو مقصد تحسيني، وإذا كان ضروريا فهل يتعلق بحفظ الدين أو بحفظ النفس أو بحفظ العقل أو بحفظ النسل أو بحفظ المال؟ وأهمية هذا الضابط تتضح من جهة أن من لم يعرف مرتبة المقصد ربما قدم الأدنى على الأعلى، فربما قدم الحاجية على الضروري، أو ربما قدم التحسينية على الحاجي، وربما قدم حفظ المال على حفظ الدين، أو حفظ النسل على حفظ النفس. فإذا من ضوابط العمل بمقاصد الشريعة معرفة مرتبة المقصد. لعلنا نرتبها كذا: الأول التأكد من صحة المقصد، الثاني معرفة مرتبته، الثالث ألا يؤدي المقصد إلى إلغاء النص وإبطاله. الضابط الرابع أن يكون الترجيح بين المقاصد المتعارضة بالنظر الشرعي المعتبر، لا بالأهواء أو العواطف أو المؤثرات الأخرى، فيكون الترجيح بين المقاصد بالنظر الشرعي المعتبر لا بالأهواء أو العواطف أو غير ذلك من الأمور التي تؤثر في الترجيح. هذا الضابط يتعلق بمسألة مشهورة عند أهل العلم، وهي تعارض المصالح والمفاسد. وهذه المسألة مسألة دقيقة جدا ومهمة جدا، ووصفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنها نوع دقيق من العلم وأنها خاصية العلماء، وأن معرفتها من الفقه في الدين، فهي نوع دقيق جدا من أهل العلم. والمقام لا يتسع لبيان صور تعارض المصالح مع المصالح، أو المفاسد مع المفاسد، أو المصالح مع المفاسد، لكن أحيل إلى كتاب في غاية الأهمية في هذا الباب تقدم معنا ذكره في أول درس، وهو قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز ابن عبد السلام رحمه الله. قواعد الأحكام في مصالح الأنام، وقد عرفنا في ذلك الحين أن هذا الكتاب هو أوسع كتاب تكلم على المقاصد، وأن أوسع كتاب تكلم على المصالح والمفاسد، وأن من جاء بعده لم يأتي بجديد. هذا هو الضابط الرابع، وهو أن المقاصد إذا تعارضت فإنه إذا لم يمكننا أن نجمع بينها فإنه يجب الترجيح بينها، وهذا الترجيح يكون بالوجه الشرعي المعتبر، لا يكون من منطلق العواطف، لأن بعض الناس يرجح بين المقاصد والمصالح بالعاطفة، وهذا يوجد عند بعض الشباب، وكما أن بعضهم يرجحون بينها بالأهواء، وهذا يوجد عند بعض مرضى القلوب، وبعضهم يرجح بالعادات الموجودة بين الناس وإن كانت مخالفة للشرع، وبعضهم يرجح بغير ذلك. فالترجيح بين المقاصد إذا لم يمكن الجمع بينها إنما يكون من طريق الشرع. الضابط الخامس أن يكون من ينظر في مقاصد الشريعة له قدرة على النظر والاستدلال، لأن مقاصد الشريعة كما تقدم معنا في الدروس السابقة نوع دقيق من العلم، حتى إن الطاهر بن عاشور رحمه الله في كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية ذكر أن عامة الناس لا يحتاجون مقاصد الشريعة، وعلل هذا بأن مقاصد الشريعة نوع دقيق من العلم، ونحن عرفنا أن عامة الناس يحتاجون مقاصد الشريعة لا من جهة الاستدلال لكن من جهة أخرى، وما دام أن مقاصد الشريعة نوع دقيق من العلم فإنه لا ينبغي أن يخوض فيها إلا من كان له قدرة على النظر والاستدلال، أما من لم يكن له قدرة على ذلك فينبغي له أن يترك الميدان لأهله من أهل العلم. وأنت إذا رأيت بعض الكتابات أو بعض الأعمدة الصحفية أو بعض المقالات في المواقع تجد أن مقاصد الشريعة يخوض فيها من ليس هو من أهل البحث فيها، وليس له قدرة وتمييز بين وجوه الأدلة، ولا يعرف معنى مقاصد الشريعة، فلو طالبته بتعريف لمقاصد الشريعة لما أحسن القول في ذلك، ومع هذا كله يخوض في مقاصد الشريعة خوض العالمين بها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يقينا شر أنفسنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.